بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال عبيد ربه محمد: الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ديار مؤلف أم كتابيك نسيوة ببسم الله الرحمن الرحيم دسي فيكر دوا. بدأ الناظم على عادة أهل العلم بما استقر في عرفهم بالبسملة، وذلك لأمور. مؤلف دسي كربا نسيني أم كتابي هروكو عادة عرفي باقي زانياني ترى دستي كربا نسيني ببسم الله الرحمن الرحيم دستي فيكر. أوش ديار البتشن هو كارك يكم اقتداء بالكتاب العزيز، اقتدائي كردو بقرآن لبروي خواي بروردقار كقرآن ناردوة. سورة فاتحة كيا كم سورة بشي دسبيكا ببسم الله الرحمن الرحيم. دوهم اقتداء وتأسيا بالسنة الفعلية، شوين كوتن بو بيغنبري إسلام عليه الصلاة والسلام لكاتك كالرساليك نسيبت فرميتي بسم الله الرحمن، نسيبتي بسم الله الرحمن الرحيم. وهروها سيهم التبرك بالبسملة، تبرك كردن بچي و ببسم الله الرحمن الرحيم كآيتك لقرآن لسورة نملة. شوارم اقتداء بالأئمة المصنفين، اقتداء بزانايان بوانيك و مؤلفات ومصنفات يعني هيك دسيان بيكردوا بچي دسيان بيكردوا ببسم الله الرحمن الرحيم. وهروها واردة لحديثة هرش الحديثة كضعيفة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، يعني لروايتك أو الحمد لله لروايتك أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهو أجذم وتمقطوع اليد، أو أبتر وتمقطوع الذنب، أو أقطع وتمقطوع من أي عضو كان أو من أي وجه كان. ومعنى الكل ناقص البركة. في عنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي هر إيشيك ببسم الله الرحمن الرحيم دس بينك، ياخد بصباس كدني إخوة الحمد لله، ياخد بصلاوات دان لسر في عنبر إخوة صلى الله عليه وسلم. لروايتك أفرمي أجذم، لروايتك أفرمي أبتر، لروايتك أفرمي أقطع. أقرب لي أجذم واتا مقطوع اليد واتا وشيا دستي براو، ياخذ مثلا او ايشه مثلا مقطوع الذنب وتا كل كبراو، ياخذ مثلا لسباني عربيه طبعا مسمى كلمه كي للغه، ياخذ اقطع لهرش يعني كوكا عضو هي ليك رابته ومعنيها مو مبستي في شيء في عمري خاصه صلى الله عليه وسلم مبستي، اما اصلي بشكان للغه يعني او ايشي بركتي تانية خوي قبر بركتي تاناخا. شونك أجر سير بكي زور بي أمور عباداتي إنساني مسلمان كدس بأكاد في عنبري خواه صلى الله عليه وسلم آموش قاري كدوين كبسم الله بكين لا سرتاي إيشا كان مانا. بويا مؤلفش رحمه الله لبر أم شوار خالة دستي كربا بسم الله الرحمن الرحيم بنوسيني كتابكي. أفرميت: قال عبيد ربه محمد: الله في كل الأمور أحمد. طبعا أفرميه قال خوي أجر سيد بكين أو هشت الكتابة كي يا أبي نسيبت لبيش وأوسع مقدمين نسيبك أفرمت. قال شنك قال خوتا نزان فعل ماضي دلالة لسر زمن رابر دوك، أبيش كتابك أين وسيلة موضوع أي شون أفرمي. قال دار عبر بالماضي وهو خلاف مقتضى الظاهري بصيغي ماضي فعلي هنا فعلك بصيغي ماضي هنا كوا بيتشواني نوسيني كتابك يدي شونك أصل أويا بيوتا أقول أكريبلين يان لكونه قد نظم المنظومة أولا وهذا يعارضه الله أستعين في كل عمل أكريبلين كتابكين وسوى أو كاتد سكردو بمقدمك بلام أم جواب جوانيا لبروي أو لدواي كان بيتك أفرمي الله والله أستعين في كل عمل دواي يارمتيكم لخوا لهمو إيشكما ولم إيشما كاتا مادم دا يارمتي لخواي پروردگاركا لنسيني أم كتابه ديارني نسيوا داوي يارمتي لخواي پروردگاركا ياخد أكريبلين ما بستي بي أويا ديارة لقرآن جواري دا خواي پروردگار لقرآن أفرمي أتى أمر الله أتى أمر الله أتى قيام ساعة وأتى خواي پروردگار أفرمي قيامت هات هاتوا قيامت نهاتوا وإمام الشيوطي لألفيكا بنام عقود الجمان ولا بلاغيا أفرمي ومنه ماضٍ عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع أفرمي ديار وجهك بلاغيت يا أبيش أو يا جاري وأهي صيغي فعل ماضي لجيغي مضارع داء ذات ما بس بيش ينبس بيوية تحقيقا وتأكيدا أو إشار ويا خواهي بروردقار هيج قمان نية لويك أو إيمانيها بيبا قرآن كخواهي بروردقار فرمي قيامة هاتوا يعني ديت ديك هو إيماني بقرآن هبه أزانك قيامة يت وهروها محققا وبالتأكيد ما دم قيامة به وكوايا الرويابت كاتا وجه بلاغك أويت يا مؤلف يبي أومان بيبل بلي قمان تان نبي إن شاء الله من لتواناي ما هي متني أجروم يا بكم بنظم وكوايا كردبيتم خمتان نبي. قال عبيد ربه عبيد ربه نفر قال عبد ربه صغر لفظ العبد عبد اگر تصغيري بكيت ولا لغي عربي عبت عبيد هروكو شون رجل عبت الرجيل صغر لفظ العبد تصاغرا امام الله وهذا من باب التواضع فرمي قال عبيد ربه اليت بندبچوكي پروردگاري خوي كمحمدين و وتي عبيد بندبچو ولا نيو عبدي خوي پروردگار بو ديار اما تواضعا وين مؤلف رحمه الله عبيد ربه ديار الرب لزبان عربية بچن معناه بلام ليريا بس في مالك صاحبا خاوني وهروها مالكي بندي خوي ككيك محمد أو كسا ناي محمد عبيد مالكه الذي رباه بجميع نعمه محمد ناي شيا ناي محمد الله في كل الأمور أحمد معنى كرد يفتيك إويك لهمو إيشيك ما بس حمدي خواي پروردگارك نيفرمو حمدي خواكم لهمو إيشيك ما شنك كتقديم لفظ جلالي كرت بسر فعل فاعلة بسر أحمد و شنك ديار لفظ جلالة منصوب لسر تعظيم نالي مفعول به وفي سألت الله في التعليم تقول منصوب على التعظيم لكاتك كلفظ جلالة منصوب نالين مفعول به اشتياك راوة بلين منصوب لسر تعظيم شنك خواي پروردگار فاعلا نق مفعول بيت والله خلقكم وما تعملون بويا لفظ جلالي بيش قصوا اوج لباب حصر وقصر اواتا بس حمدي خواكم لهمو ايشيك ما ديارة وش توحيدي الوهيتي لوريه الله كاتا منصوبة لسر تعظيم أصل جملك أو هاي أحمد الله في كل الأمور أمور جمع أمر ما بس في الشأن حالة وليرى مؤلف نيفر الحمد لله فرمي أحمد الله جملة فعلي هنا أحمد ديار فعل مضارعة فاعله ضمير مستتر تقديره أنا بو ديار دوائي اگر تا احسان تاخوند بي اخوانا زياتر علمي بلاغج لم بابة ادوه كجملة اسمي لزبان عربية دلالت لسر ثبوت استمرارك واتبر دوامبون جملة فعلي دلالت لسر تجدد حدوثك واتتعظبون وتجدد هيدابون شأني إنسانيش وشأن العبد متقلب، فقد يكون في سراء وقد يكون في ضراء. حالي هريك يقل إيما جاري واهي لخوشياي جاري واهي لنا خوشياي. لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من صره زمن ساءته أزمان. أبو فتح بستي أو هافر من قد قماني أو نبي وقمان مبا لخوشيا أبي ببردوان. هر كسيك مديك لجيانا لخوشيا بي مديك أبي لنا خوشيا بي. فلا حزن يدوم ولا رخاء، إمام شافية فرمي. وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. أبدا نخوشي بردوام بيت ننا خوشي. بوي ما دم حالي إنسان لتازبونو قرانكاريا بي مدي لخوشيا مدي لنا خوشيا، ما دم حالي إنسان قرانكاريا رويتي بكا جوانوال جملي فعلي بينت كواتا ايوي بليت من لهمو حالتك ما حمدي خواك شل خوشي ابم ياخل لنا خوشي ابم. وانسان ايمان دار مسلمانش ابي او هابين كواتا احمد الله في كل الامور وحده افرميت بس حمدي خواك لهمو ايشيك ما. فاشان فرمي مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. مصليا ديار لروي إعراب وحال لفاعلي أحمد، يعني أحمد الله في كل الأمور حالة كوني مصليا على الرسول. أفرمي حمد إخواءكم لهمو إشكان ما حال مواي الصلاوات إجلس لربي همبر إخوة آدم عليه الصلاة والسلام. صلاة إجلس زباني عربي أبو شج معناها توا زيادة الريش شج معناها رئيسي ديار يما بابتا كمان زيادة بابتي إعراب أجينا قضية صلاة مثلا صلاوات داني إيما لسر في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام هذا أشتكي بس بو إيما يا بس بو في غنبري خواه يا بو هردو لامانا ياخذ في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم سود ورق ريبو يكي إيما صلاواتي لسر لي أدين. أوانا هم قصيت يا ابن القيم رحمه الله كيك لو في أوانيك زور بباشي لو بابتانا دواوة وآية كلمة صلاة لزباني عربية بچن معناها چي ورقيرا والتفاصيل زورة يا مش كتابة كمان مقدمة كبوتشون أنا علم وأبوي تفاصيل يزور ناديني وكل ذكي بيت صلوات بعد سلفي عمبر إخوة عليه الصلاة والسلام مصليا كاتوتمان اسم فاعلي جم مصليا لباب تفعيله صلى يصلى يصلي تصلية صلى يصلي تصلية وكفرح يفرح مثلا تفريحا كأوان ببيتا يعني ماكو أي مثلا كمل يكمل تكملة أو أن ب تاء وشون كخوت أنا زعل المصدر باب تفعيل بتاء ويت ببيت يد ولا سر وزني فعال جي وخوي برودجار فرمي. وكذبوا بآياتنا كذابا وتطالبا من الله صلاته على الرسول دا وكارم لخوي برودجار صلوات بن إيريل سر في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي مصليا دعيني فرمي مسلما أفرد الصلاة عن السلام بناء على أنه لا كراهة وهو الصحيح. مؤلف بس صلواتنا تسليمنا خايب الوردقار يجل قرآن أفرمي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا وسلموا ليريا مؤلف بس صلواتنا بناء لسر أويك مكروه نية شنك هندي لزانيان في أنواع مكروه إنسان صلوات بنيري بوسط في عمبر إخوة السلامي لقال نبي ديار مؤلف رأي واي مكروه نية كأوج رأي راجحة والله أعلم. وإن كان الأفضل الجمع بينهما هرشان باجوا إنسان جمع كان بين صلاته سلاما. مصليا على الرسول على حرف جرى رسول اسم مجرورة رسول لروي وزن ولسر وزن فعولة بمعنى مفعلة مرسل فعولي بمعنى مفعل وترى رسولي بمعنى مرسل. على الرسول المنتقى وتاء المجتبى والمصطفى منتقى ومجتبى ومصطفى هم أمانة معنى تقريبا نزيك ليك وتاء مختار وتاء هالبجيراو صلوات صلاته خوي پروردگار دا وكرم خوي پروردگار صلوات بنيري لسر پیغمبرك پیغمبرك نراو كهل بجرا ولا لاين خوي پروردگار او منتقى اسم مفعول لما دا انتقى ورگيرا وآله وصحبه ذوي التقى. وآله آل پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام زنان خلاف يعني آية آلي في عنبري خواه عليه الصلاة والسلام كيف إمام مالك رحمه الله رأي واية هاشم أبناء هاشم قريته وأوانيك انتسابي خوانا دنا لاي هاشم. إمام شافعي في وعي أوانيك انتسابي خوانا دنا لاي مطلب. إمام أصبغي في وعي أوانيك نسبة خوانا دنا لاي لؤي هاشتم جدي في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام. الآل من لهاشم ينتسب عن مالك وشافعي المطلب وأصبغ من للؤي ينتمي وقيل أتبع النبي الأكرم. هل عندي تل زنان في أنواعه لباب دعاء آل في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم هموش ينكوتوانيتي ولباب زكاة آل في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم خزمان زيكا كان يتي أوانيك وصدقان لسر حراما. آل النبي في الدعاء كل تقي وفي الزكاة نجل هاشم النقي. آل أصل كيلا روي لغوة إمامي سيبويه في وايا أصل كي أهلا شنك لا نحو عيخوين دو شت وشاء أقرينة وبو أصلي خوي يكم يان تصغير دوهم يان جمع بتشي على أصل كي أهلا لبروي كلمة آل كتصغير يكي توالي أهيل كجمع كي توالي أهلونا. ويقال الإمام سيبويه العدل الأصل في آل لديهم واتا أهل. وإمام كسائي بيوائي أصل كي أولونا أبيش بدليل والله تصير كي أويلة ولا لغة عربية هردو كان واردة. وآله وصحبه صحب ديارة هند لزانان بيان وائي اسم جمعة يأخذ مثلا جمعة هروكو شون ركب جمع راكبة صحبيش جمع صاحبة صحابكية صحابة إمام عراقي فرمي لألفيك يرى إن نبي مسلما ذو صحبتي وقيل إن طالت ولم يثبتي وقيل من أقام عاما أو غزا معه وذال ابن المسيب عزا. هركس كبير عمبري خواي بنبي عليه الصلاة والسلام بلام أواتشي دركات كير وعبد الله في عمبري خواي نبي عليه الصلاة والسلام كير بويا باشتر ويا أبلين أويك لقل في عمبري خواي أكوبو بيته من اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام بالنبي هركس يقلقل في عمري خواه صاصم كوبو بيتوا إتر أقر بول لحظيك شوبه فضلي صحابي في أدريد بلام ديارة صحابج لنيواني خوانا تفاضل هيبة بيقومان اعتقادي أهل السنة وجماعية إمامي أبو بكر لها موها والاني في عمري خواه صلى الله عليه وسلم برسلو دعا خلفاء راشدين وغيري أوان وأصحابي بدو أصحابي شجر غيري آنك وزيات البابتك بيندي بعقيدة وهي فأتصاحب جمع صاحبة صاحب للغاية شندان وزنه هيك وإن شاء الله لمثلث قطروبة كشرف مانكر إشاري في أدين ذوي جمع ذو بمعنى صاحب ذوي التقى وأتى صلاة خواي بروردقار لسر في عنبري خواه لسر آلي ولسر هاولاني أوانيك وخاوني تقوى أوانيك وخاوني تقوى قد مثلا دعش بتاني يبين سنو لبريكا سريعي إشاريك بين قد جمع الصاحب أهل اللغة أهل لغة كلمة صاحب أنكو كردوتوا بوزن شبان ووزن فرهة شبان علي صحاب وزن فرهة صحبة والركب والجياع والأشاري كذا الصحابة بفتح الصاد لكن ذا الأخير عند أهل ذا الفن كان مصدر في الأصل الركب الصحب الجياع الصحاب الأشهاد الأصحاب كذا الصحابة بفتح الصاد لكن ذا الأخير عند أهل ذا الفن كان مصدر في الأصل بلا أميك وتايان صحابة مصدر للاي أهل لغة. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آج الرومي وبعد يا رواه لجيجي أما دانشتوا بعد لجيجي مهما يكون من شيء دانشتوا بعد ظرفة مبنية لسضم يؤتى به عند الانتقال من كلام لآخر أهندد لكاتك لكلامك وتأسى مثلا بسم الله والصلاة والسلام لسفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لمولى ديد مؤلف واسي كتابك إياك ويهو كلمة بعدو بكارنا أنجا كلمة أما بعدو يكم كسكي وتيتي خلافة لنيواني زنانا سرحوت قول بوهش قول جرى الخلف أما بعدو من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب خلافة لنيواني زنانا أما بعدو يكم كسكي وتيتي كم قولي دياء أقرب ترين قولي أنا ويك داود عليه الصلاة والسلام في عنبري خوايبر وردقار أو تبيتي بدليل أي خايب رودجار فرمي وعطيناه الحكمة وفصل الخطاب فالمنفصل الخطاب أمية يأخذ يعقوب عليه الصلاة والسلام يأخذ أيوب عليه الصلاة والسلام يأخذ آدم عليه الصلاة والسلام يأخذ قصي كل ساعدة يأخذ سحباني كل وائل يأخذ كعب يأخذ يعروب كواتا أم قولاني كي كم جار أما بعد وتبت المهم أم كلمة أو بزانا مبنية لسلضم وهروها أهين لكاتك إنسان لكلامك وقصكاني بقوازيته وبكلامك تير وبعد فالقصد قصد ديارة مصدرة بمعنى اسم مفعولة واتا فالمقصود هروكو تشون خايب الرجاء لقرآنها فرمي هذا خلق الله واتا هذا مخلوق الله هذا مخلوق الله جاري وهي مصدر لسر وزني مثلا فعل أهيدت بمعنى اسم مفعولة وجاري وهي مصدر لسر وزني مفعولة كتي مصدريشة شن كلمة يكن للغك إن شاء الله إشارة في أدين وبعد فالقصد بذا المنظومي دعا يفرمي بسم الله والحمد لله ما بست بذا المنظومي أبا منظومي يتشيا تسهيل منثور بن آج الرومي بذا المنظومي يعتبر بذا الكتابي ديار منظومة نظمة نظمش ضد نثرة تسهيل تسهيل مصدر مصدر باب تفعيل سهل يسهل تسهيلا تسهيل بمعنى تيسيرا وتأسان كاري ما بستم فيها شيء بالنظمة ما بستم تسهيل كردن وآسان كردني كتابك ابن آج الرومة أبو إسحاقي صنهاجي منثوري منثور اسم مفعولة وهما يقابل الشعر أويك شعر نبو بيوتي النثر أويك شعر بيوتي النظم كواتما بستيبا هوني نوي نثري ابن آج الروم تشيا أسان كدنيتي لسر طالبة بوشي كديبا نظمتني آج الرومية لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر متني آج الرومية كربا نظم بوكسي لمن بوكسي كأراد حفظه أي بيتشيبكا حفظي أجرومية بكات بأم منظومة شبكات حفظ بكات لمن أراد حفظه ليرى أيوه مؤلف أومان بيبليد لا علم إلا بالحفظ أو علمك لبرد به ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر علم أوانيك لجاتا كتابه علم أويك لسنطابه بل هو آيات بينات خايبر ودقار فرمي في صدور الذين أوتوا العلم أمتشن آياتك ناردو مانا رونا ولسنق أهل العلم إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع أويك إخواني أقرتين قيت لبرين كيت فراسيكو كدنوي كتاب دوريكي نيا كاتل من أراد حفظه بلام وعسرا عليه أن يحفظ ما قد مثرا وعسرا وتشق وعسرا عليه وتشق عليه وصعب عليه هم يبيق معنى قرزب لسري أن يحفظ ما لبرك ما وتأ الذي قد نثرا قرزب لسري أويك نثرب لبري بكا بيتشبك بأم نظم لبرك لمن أراد حفظه وتحفظ النظم وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا وقرزب لسري لبربكات نثرك ابن آج الروم رحمه الله فتعسر عليه حفظ المنثور هاشم فرمي رحمه الله والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل والله أستعين ديار لفظ الله منصوب لسر تعظيم أستعين أصلك أستعوين بوا يا رول الصفا يخوين شون وإلهاتو نقضي كستكت كبوا في شودو علي واو ساكن ما قبل مكسور قلب ما كربا يا أبو أستعين وتأطلب العون من الله شن كسين خوت أنا زان سين بابي استفعال بطلبة وتداوي عون يارمتي لخواي برورد جاركم في كل عمل وتعالى في لي رابا معنا علايا وتعالى كل عملي لها مو إيش كان ما في عملي كله أو على كل عملي بهر كامك يعني تفسير كي لسرها مو كردا وكانم يا أبوها مو كردا وكانم دعوة يارمتي بس لخواي بروردقاركم كوش توحودي ألوهية إياك نعبد وإياك نستعين إليه قصدي نيفر من قصدي إليه ديار وشر ما بستي بس خايف الرجال توحيدي ربوبيتي لي ورجيليت ديار علي نيتي جمال نسيني أم كتابي هر خايف الرجال إن شاء الله وعليه المتكل المتكل واتا المعتمد نيفرمو المتكل وعليه فرمي وعليه المتكل يارا توكلش بشكل توحيدي ألوهية كواتا لم مقدمة قرسنا جبي مؤلف شواجر بينجر توحيدي ألوهيتي بكارينا أول شيء ما في ركاك إنسان مسلمان لهم إشي كانوا سيني بيت وترداني بيت درسي بيت نجي بيت عبادتي بيت هر حالك بيت أبي عبادتك بس بو خواهي بروردقار بيو نيتي بو أو بيت أمرو اكتفاء بواكين إن شاء الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.